خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا في صلاة الصبح هذه الآيات الكريمات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها سرعة الدنيا وانتقالها، وأنها فانية وزائلة، وأنه لا قرار لها، وأنه مهما بلغت من النمو والازدهار فإن مآلها إلى الزوال والذهاب، وهذا شيء مشاهد ومعلوم بالحس والعقل والمشاهدة. وشبهها بالغيث النازل من السماء، أنبت الله به سبحانه وتعالى نبات الأرض فأثمر وأزهر وأتى ثماره وتم نضجه، ثم بعد ذلك يكون إلى يبس وزوال تذره الرياح. فقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني اضرب لهم يا محمد صفة الحياة الدنيا ومثلها بماء أنزلناه من السماء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلطها فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني لما نبت وحصل منه النبات والازدهار والخضرة، بعد ذلك أصبح يابسا هشيما تذروه الرياح. هكذا الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما يعني يابسا تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا سبحانه وبحمده. فهو إذن قادر سبحانه وتعالى على إيجاد هذه الخليقة، وقادر سبحانه وتعالى على إفنائها. فالله جل وعلا أوجد الناس في هذه الحياة لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والكل سيموت، هذا شيء محتوم كتبه الله على الخليقة، كتب الله على الخليقة الفناء. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وبعد الموت أيها الأحباب، بعد يبعث الناس من قبورهم، وبعد هذا البعث الحساب، وزن الأعمال وتطاير الصحف ونشر دواوين الأعمال، ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني خائفين وجلين، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، يعني لا يترك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا أيها الأحباب، نحن وجدنا في هذه الحياة لغاية عظيمة، وعبادة الله عز وجل والاستقامة على دينه والمحافظة على شرعه وتبليغ رسالته لخلقه. فعلى الحازم اللبيب الكيس الفطن الذي يحب لنفسه الخير أن يجد في الأعمال الصالحات. ما وسعه ذلك وما أمكنه ذلك من المحافظة على الطاعات وترك المعاصي وفعل الخيرات والقربات فإنه سيجد ذلك أمامه يوم القيامة عند الله عز وجل، وسيكون بحول الله وقوته سببا في دخول الجنة والنجاة من النار. فعلى الجميع الحرص والمبادرة إلى الأعمال والمسارعة إليها، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي الآية الأخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الموصوفون بهذه الصفات؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. وبالآخر الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني أن العمل سبب في دخول الجنة. أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا أورثكم الله سبحانه وتعالى هذا النعيم العظيم. ويا إخواني على الجميع الجد والاجتهاد والحرص في هذه الحياة، فإن الحياة هذه مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا وجده ومن زرع غير ذلك وجده. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ثم لما ذكر سرعة الدنيا وانقضائها وزوالها وشبهها بالغيث النازل من السماء وبنبات الأرض الذي عاقبته الاضمحلال واليبس والذهاب، قال بعده والباقيات الصالحات خير عند ربك ما ثوابا وخير أملا. قال بعده المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم البنين لا صلحوا استقاموا على طاعة الله كانوا قرة عين لوالدهم ولوالديهم. والمال أيضا ينفع الإنسان في حياته وينفعه بعد وفاته مما يجري منه من الصدقات. نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال لمن أخذه بحقه وأعطاه بحقه فهذا من أكبر النعم، نعمة عظيمة إنسان يستغني عن الغير ينفق منه يصل منه رحمه يبر منه الأقارب يتصدق على الفقراء والمحاويج يشارك في أفعال الخير في مشاريع الخير، كل هذا سببه المال الصالح. فاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، ما عندي شيء فقير ما عندي شيء، لكن اللي عنده مال يستطيع إذا وفقه الله جل وعلا مشاركة في الخير. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فقير نصارى نسأل الله العافية، لا مال ولا دين نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم لما ذكر يعني أن المال والأولاد أنها زينة الحياة الدنيا، قال بعد ذلك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات اختلف أهل العلم في تفسيرها. فقيل إن المراد بالباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وأن من حفظها وحافظ عليها عاش بخير ومات على خير، وهذا صحيح. من حافظ على الصلوات الخمس كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالصلوات الخمس عمود الدين، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. من تركها جحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كحالة بعض الناس فهذا أيضا كافر عند جماعة من أهل العلم، لقوله عز وجل عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله بين العهد بين بين بين بين الرجل بين الرجل وقوله عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. فهذه الأدلة مما يدل على أن ترك الصلاة تهاون وكسل أن ذلك كفر. إذن من تساهل فيها، مثل اللي يصلي يوم ويترك يوم، أو يصلي فرض يترك فرض، أو ما يصلي إلا يوم الجمعة، هذا والعياذ بالله هذه الأحاديث تدل على كفره والعياذ بالله، وأنه إن مات على ذلك فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الجميع المحافظة على الصلوات والحرص عليها وإتيانها في جماعة المسلمين، في مساجد المسلمين في جماعة، هكذا ينبغي للعبد. القول الأول أن المراد بها الصلوات الخمس، وقيل المراد بها الباقيات التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله جاء في الحديث أن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القول الثاني. القول الثالث أنها عموم الطاعات، يعني يعم الصلوات الخمس وأفعال الخير والذكر وتلاوة القرآن وجميع ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة. وهذا والله أعلم أنه القول أنه أولى وأقرب، لأنه ينتظم القولين السابقين، أعني من قال إن المراد بذلك الصلوات الخمس، ومن قال المراد بذلك التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. فهذا القول الثالث ينتظم القولين وزيادة. فهذا والله أعلم أنه أولى أن المراد بالباقيات الأعمال الصالحة، من صلاة وزكاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفعل الخير بأنواعه والذكر وتلاوة القرآن وترك المحرمات. فإن جاء في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق المحارم تكن أعبد الناس. فإذا هذا القول والله أعلم أنه أعم من غيره، فيكون المراد بها هذا هو المراد بالباقيات الصالحة، يعني الأعمال الصالحة. ثم قال مبينا حالة الناس، حال العرض على الله عز وجل، وأنها تعرض عليهم أعمالهم. قال: ويوم نسير الجبال، يعني من أماكنها يوم القيامة، وترى الأرض بارزة، يعني ظاهرة للناس عيانا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا تجد فيها منخفض ولا مرتفع، وإنما هي أرض مستوية أرض جردة. وحشرنا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، يعني جمع الله الأولين والآخرين كما جاء في الحديث يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا ينفع أحد في ذلك الموقف إلا العمل الصالح من رحمه الله جل وعلا بسبب ما قدم من الأعمال الصالحة في الدنيا، لا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا أولاد ينفعون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يلهيه. قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أسوأتاه ينظر الناس بعضهم إلى بعض يوم القيامة؟ قال يا ابنة الصديق الأمر أهم من ذلك، الناس مذعورين فزعين خائفين كل ما يدري وش مصيره، الآن هناك شيء يقرب هذا وإن كان ما في نسبة، الآن إذا مثلا اختبر الطلاب في المدرسة وترقبوا إعلان النتيجة كل الخائف وجل ما يدري يطلع اسمه مع الناجحين ولا مع الراسبين، تجد خائف وجل، فإن طلع اسمه مع الناجحين فاز واستبشر، وأولى أهله استبشرون والجيران والأقارب يهنون، وإن لم يظهر اسمه مع الناجحين حزنوا كلهم، حزنوا وحزنوا معه في حزن، وهذا يقرب وإلا ما في نسبة. هذا مثلا ما نجح في الدور الأول ينجح في الدور الثاني، لو ما نجح هذه السنة يعيد وينجح في السنة المقبلة، لنفرض أنه ما نجح ما كتب الله له أنه يواصل الدراسة أو يبي يموت أبد يعيش ويمشي على حياته أمشي. لكن هناك لا، إن نجح فاز بجنة عرضها السماوات والأرض، صلى الله كريم فضله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما لذ وطاب من أصناف النعيم، ما اشتهت نفسك وجدت فيها. وإن تكون الثانية نسأل الله العافية ففيها العذاب العظيم، فيها الأغلال والنكال والزقوم والحيات والعقارب، وفيها أصناف العذاب، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم وجميع المسلمين منها بجوده وكرمه. لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. لكن لما ذكر أهل النعيم وما فيها الجنة وما فيها قال والعياذ بالله عن الكفار وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالحاصل أيها الأحباب أن هذا هو مصير الخليقة، وأنه ليس فيه إلا دارين، إما نعيم مقيم نسأل الله الكريم فضله أو العياذ بالله عذاب سرمدي لا يطاق، فريق في الجنة وفريق في السعير. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب يعني كتاب الأعمال فترى المجرمين مشفقين مما في يعني خائفين وجلين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وفي الآية الأخرى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حام. يحاسب الله جل وعلا الخلائق ويوضع الميزان وتوزن الأعمال وتطاير الصحف وينصب الصراط على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كالبرق منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب ومنهم من يمشي يعدو عدوى يعني يركض ومنهم من يحبو حتى تعجز أعمال العباد وحتى إن الرجل لا يستطيع أن يمر إلا زحفة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قائما على الصراط يقول اللهم سلم سلم. هذا مصير يا أيها الأحباب كل سيواجه أعني مصير فناء الناس فناء الخليقة وبعثهم من قبورهم ومحاسبتهم على أعمالهم وانقسامهم إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعي كل يعني سيمر عليه هذا الموقف العظيم وهذا الموقف العصيب. فالخطب جلل والأمر هام ولا نجاة من هذه الأهوال إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بالأعمال الصالحة. وأنتم الآن والحمد لله في زمن الإمهال وفي زمان المبادرة والمسابقة وأنتم الآن والحمد لله في أقدس بقعة في العالم وأشرفها وأفضلها والحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها معظمة. فأكثروا من الطاعات واستقيموا على طاعة الله عز وجل وداوموا عليها حتى الوفاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وحذار مما يضعف ما اكتسبتموه من الأعمال الصالحة أو يحبطها. فحافظوا على الصلوات أخلصوا العبادة لله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحافظوا على الطاعات ومن أهمها الصلوات وأدوا الزكاة وصلوا الأرحام ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واسألوا الله الثبات على الاستقامة واسألوا الله سبحانه وتعالى الثبات على دينه وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأخلصوا عبادة الله جل وعلا فلا تشركوا معه في عبادة أحد فإن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز لمسلم أن يعبد غير الله لا يرجو غير الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينظر إلا لله ولا يرجو النفع إلا منه سبحانه وتعالى. فلا يصح لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي إلى قبر ميت صالحا كان أو غيره ويطلب منه المدد يقول يا سيدي أغثني أنقذني أعني أو يأتي إليه يرجو بركته أو يتمسح بقبره. كل هذا يا إخواني لا يجوز حرام فعله على المسلم. فانتبهوا رحمكم الله لذلك وانصحوا من ترون من إخوانكم ممن يقع في شيء من هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمل النعم. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله كان عليه من الإثم مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فحذاري حذار، فإن من عبد غير الله حبط عمله يا إخوان. واسمعوا كلام ربكم جل جلاله، يقول الله عز وجل لنبيه والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام له ولأمته، لأنه هو المبلغ عن الله شرعه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من إخوانك الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في سورة المائدة: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيا إخواني ارحموا أنفسكم، أنقذوها من عذاب الله عز وجل، لا تعرضوها لوعيد الله، لا تعرضوها لعذاب الله سبحانه وتعالى. أنقذوا أنفسكم، وادعوا أيضا إخوانكم وجيرانكم وأقاربكم إلى طاعة الله عز وجل والالتزام بتوحيد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به كائنا من كان. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام يوما عليه الصلاة والسلام ونادى، صعد الصفا على الجبل ونادى عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت. هذا يعني هو الذي أقدر عليه، يقول سأليني من مالي وأعطيك، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنقذي نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي بين الناس ومع هذا أنذر هذه النذارة العامة والخاصة، حتى فاطمة بنت محمد اللي هي بضعة منه وفلت كبد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني المال أنا أستطيع أعطيك منه، لكن كوني أملك أن أنقذك من عذاب الله، لا، لا أغني عنك من الله شيئا. فكل واحد يا إخوان يسعى لفكاك نفسه. والحمد لله أنتم سمعتم في هذه البلاد وفي هذا المكان الطاهر بعض الدروس حول العقيدة، وتبين لكم الحق من الباطل والحمد لله. فأرجو أن تكونوا رسول خير ودعاة إصلاح وصلاح، وأن تبلغوا ما سمعتم لإخوانكم في أقاصي الدنيا، كل واحد يبلغ في بلده ما سمع من هذا الذكر ومن هذا البيان، وبيان حكم التوحيد وبيان حكم الشرك، وأن التوحيد أساس الأعمال وأن الشرك لا يقبل معه عمل أيا كان ذلك العمل. فانتبهوا رحمكم الله لهذا وبلغوا هذه الصورة فأنتم على خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. ويقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، فأنتم بلغوا وأبشروا بالخير، من دعا إلى خير كان له مثل أجر فاعله. فانتبهوا رحمكم الله لذلك هذا. وأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم صدق القول والعمل، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، له على كل شيء قدير. وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وأمين على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة. يقول السائل في أوراق أيوة تفضل اقرأ عليه. يقول السائل